Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala eşrefi halkillah. Seyyidil enbiya'yı vel mürselin. Ebil Kasimi Muhammed. Ve ala alihi tayyibin tahirin. واللعن الدام على أعدائهم ومنكر فضائلهم من الآن إلى قيام يوم الدين. ربي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى. قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: مكتوب على يمين عرش الله الحسين مصباح هدى وسفينة نجاة. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. لازلنا وإياكم، وعطفا على ما سبق، في بيان والشرح زيارة عاشوراء. والليلة سندخل في فقرة جديدة من فقرات الزيارة والتحفة السماوية. فبدوا نزور الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام بهذه الزيارة حتى نصل إلى تلك الفقرة، ومن ثم ندخل في بيان مفرداتها وما يدور حول ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصين، السلام عليك يا ابن فاطمة سيدة نساء العالمين، السلام عليك يا ثار الله وابن ثاره والوتر الموتور، السلام عليك وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. يا أبا عبد الله، لقد عظمت الرزية وجلت وعظمت المصيبة بك علينا وعلى جميع أهل الإسلام، وجلت وعظمت مصيبتك في السماوات على جميع أهل السماوات. فلعن الله أمة أسست أساس الظلم والجور عليكم أهل البيت، ولعن الله أمة دفعتكم عن مقامكم وأزالتكم عن مراتبكم التي رتبكم الله فيها، ولعن الله أمة قتلتكم، ولعن الله الممهدين لهم بالتمكين من قتالكم. برئت إلى الله وإليكم منهم ومن أشياعهم وأتباعهم وأوليائهم. يا أبا عبد الله، إني سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم إلى يوم القيامة. ولعن الله آل زياد وآل مروان، ولعن الله بني أمية قاطبة، ولعن الله ابن مرجانة، ولعن الله عمر بن سعد، ولعن الله شمران، ولعن الله أمة أسرجت وألجمت وتنقبت لقتالك بأبي أنت وأمي. من قول الزائر بأبي وأنت وأمي بدأنا في هذا العام بشرح هذه العبارات وهذه المفردات، وقبل ذلك من بداية الزيارة إنما كان من قبل سنتين، يعني في السنة 1429 قسم من الزيارة من البداية، وسنة 1430 قسم الآخر، وهذه السنة بدأنا من هذه الفقرة: بأبي أنت وأمي لقد عظم مصابي بك، فأسأل الله الذي أكرم مقامك وأكرمني بك أن يرزقني طلب تارك مع إمام منصور من أهل بيت محمد صلى الله عليه وآله. اللهم اجعلني عندك وجيها بالحسين عليه السلام في الدنيا والآخرة. إلى هذه الليلة شرحنا هذه الأسطر فقط، يعني ثلاث أسطر تقريبا في هذه الزيارة، طبعا ثلاث أسطر يعني كلمات قليلة، كان خلال تقريبا أكثر من 20 محاضرة. والليلة إن شاء الله سنبدأ بشرح هذه الفقرة: يا أبا عبد الله إني أتقرب إلى الله وإلى رسوله وإلى أمير المؤمنين وإلى فاطمة وإلى الحسن وإليك بموالاتك وبالبراءة ممن قاتلك ونصب لك الحرب وبالبراءة ممن أسس أساس الظلم والجور عليكم، وأبرأ إلى الله وإلى رسوله ممن أسس أساس ذلك وبنى عليه بنيانه وجرى في ظلمه وجوره عليكم وعلى أشياعكم، برئت إلى الله وإليكم منهم وأتغرب إلى الله ثم إليكم بموالاتكم وموالاتي وليكم وبالبراءة من أعدائكم والناصبين لكم الحرب وبالبراءة من أشياعهم وأتباعهم، إني سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم وولي لمن والاكم وعدو لمن عاداكم. أفلح من صلى على محمد وآل محمد. بقي من الفقرة السابقة: اللهم اجعلني عندك وجيها بالحسين في الدنيا والآخرة. بعدما عرفنا الوجاهة عند الله سبحانه وتعالى إنما يكون بالتقوى، وأساس التقوى العلم والمعرفة، وأن العلم مقترن بالعمل، فحينئذ الزائر في هذه الطلبة الثانية من الله سبحانه وتعالى يسأل أن يكون وجيها عند الله سبحانه وتعالى. مقام العندية في السير والسلوك ومنازل السائرين وعند العرفاء يعد من أعظم المقامات، العندية عند الله سبحانه وتعالى. آيات عديدة تشير إلى هذا، كقوله: أحياء عند ربهم يرزقون. فهذه العندية كما يقال هو مقام الثناء في الله والبقاء بالله، حيث أنه يذكر لمن يريد أن يسير إلى الله سبحانه وتعالى في سير وسلوك كالعرفاء، وكل مؤمن عليه أن يسير هذا السير، ولا يختص بالعرفان والعرفاء، كل واحد من عندنا لازم يفكر هذا المعنى. يقال هناك 100 منزل لابد من طي هذه المنازل حتى نصل إلى ربنا سبحانه وتعالى وإلى ربك المنتهى. نهاية الأمر في فلسفة خلقة الإنسان أن يكون خليفة ربه، الإنسان لابد أن يستخلف الله سبحانه وتعالى في أسمائه وصفاته، كل واحد من عندنا المطلوب منه أنه نصل إلى هذه المرحلة. طبعا أكثرنا ربما لأنانيتنا لظلمنا، كان ظلوما جهولا، كان خذولا، كان فربما هذا النقص الذي عندنا يسبب أنه لا نفكر بالسعي إلى الله سبحانه وتعالى، نسعى إليه ربما نغفل عن ذلك. وأكثر الناس من الغافلين أكثرهم، لأنه عنده عقل لكن لا يعقلون، عندهم أفئدة وقلوب لكن لا يفقهون، عندهم آذان لكن لا يسمعون. شو تسوي له؟ ما يسمع الحق، كل ما تدعو إلى الحق ما يجتمع لك. عنده بصر يشوف، يشوف اللي ما لازم يشوفه، يرى ما لا ما يحرم عليه أن يرى، ولكن لما تريد تراوي الحقيقة ما عنده عيون، يعمى عن الحقيقة لأنه أعمى القلب، عمت قلوبهم فعملت أعينهم، فلهم لهم أعين لكن لا يبصرون، ما يشوف الحقيقة، لا يبصر، لم يكن نافذ البصيرة. بصر وبصيرة، البصر العين الظاهرية، فيرى الأمور الظاهرية، يرى الدنيا، يرى محاسن الدنيا الظاهرية، كل شيء يشوف، لكن لما نتوصل إلى الحقيقة ما يشوف الحقيقة، أو ما عنده استعداد أن يرى الحقيقة. تأخذه العزة بالإثم، تأخذه العزة والعصبية بالقومية، تأخذه العزة والعصبية بالوطنية وما شابه ذلك، ما يقبل الحقيقة من عندك. فلا بد حينئذ ممن يريد أن يسير إلى الله سبحانه وتعالى أن يطوي هذه المراحل، عشرة منها مقامات، عشرة منها حالات، عشرة منها منازل، كل واحد هذا إله مقام وإله تقسيمات، بدءا باليقظة أول مرحلة وأول منزل اليقظة، أنه لازم يقعد من النوم، إذا هو نايم الناس نيام، إن ماتوا انتبهوا، لذا موتوا قبل أن تموتوا، لأنه ما دام ما مستيقظ ما راح يفهم الحقيقة أبدا، لا يمكنه أن يدرك الحقيقة، فلذا لا بد أن يستيقظ أولا، ثم بعد ذلك المنزل الثاني التوبة، وهكذا يطوي المنازل إلى أن يصير آخر منزل مقام الفناء. ثلاث أقسام به: الفناء في الله، أنه يفنى في إرادة ربه، لا يريد إلا ما يريد الله. يسأل الإمام الصادق أحد صحابته، ظاهر زرارة أو أبو بصير، واحد من صحاب المقربين، أنه ماذا تريد؟ قال: أحب الفقر على الغنى، وأحب المرض على الصحة. الإمام قال له: وأما أني لإمامك وأما أنا فأحب ما يحبه الله، أريد ما يريد الله، إذا أراد الله لي الصحة فأشكر على ذلك، إذا أراد الله لي المرض فأصبر على ذلك، إذا أراد الله لي الفقر أصبر، الفقراء عليهم الصبر، وعلى الفقراء بالصبر والقناعة في دعاء صاحب الأمر عليه الصلاة والسلام، أصبر وأقنع، وإذا أراد الله بي الغنى أشكره، وعلى الأغنياء بالسعة والفضل أنه أشكره وأكون سخيا حينئذ في حياتي. فلذا لابد من طي هذه المراحل حتى يصل إلى مقام الفناء في الله، يعني تفنى إرادته في الله، لا يريد إلا ما يريد الله سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك يكون البقاء بالله، لأنه روح الإنسان روح أبدية، روح الإنسان أبدية بأبدية الله سبحانه وتعالى، باعتبار الله أزلي أبدي فيسمى سرمدي، لكن الإنسان ليس أزليا لأنه حادث مخلوق، ولكن روحه أبدية، روحه أبدية من عظمة الإنسان. فإما أن يكون في جنة الله كالسعداء، وإما أن يكون في نار الله كالأشقياء، أما الذين شقوا ففي النار، أما الذين سعدوا ففي الجنة. فلذا على الإنسان أن يطوي هذه المراحل السير والسلوك، ويتوعى يستيقظ، يتوب إلى الله سبحانه وتعالى، ولا ينسى نفسه، لأنه من ينسى الله سبحانه وتعالى نسوا الله فأنساهم أنفسهم. فبعض الأحيان نشوف كثير من عندنا مع الأسف ينسى نفسه، والحال من يتذكر نفسه يتذكر الله، لأنه من عرف نفسه عرف الله. فإذا واحد يكون متذكر لنفسه يعرف من هو، يعرف أنا من، أنا من أين أتيت، أنا إلى أين أذهب، كيف أكون، ماذا يراد مني، الله ليش خلقني، عبد ما كنا عابدين، له ما كنا من اللاهين، ما كنا من اللاهين، لا له لا له لا لعب لعب لا ما كنا من اللاعبين. إذا أكو حكمة، ما الحكمة؟ الواحد لازم يفكر. فالسائر يطلب من ربه أنه اجعلني وجيها عندك بالحسين وجاه عند الله سبحانه وتعالى مقام عندية عند ربهم يرزقون أحياء عند مليك مقتدر المتقي المتقون عند مليك مقتدر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. هذا بعد عرفاني عميق جدا. على كل حال لازم أنه نصل إلى مثل هذا المقام. كل واحد مطلوب من عنده. لا تتصور أنه ما تقدر، لا، والدليل على ذلك أنه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وبلا شك هذا بوسعي فكلفني بذلك، لكن أنا عاجز، أنا كسلان، الإنسان بعض الأحيان كسولة، الإنسان ظلومة جهولة خذولة، ليفجر أمامه بس فسق فجور يفجر أمامه، ما أكفره، كفران نعمة عنده، كفران نعمة، كفران إيمان، كفران خمس أقسام من الكفران الإنسان عنده، شو تسوي؟ لذا لما يموت يقول رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا، ارجعني لأنه سأفتهم من الحقيقة. وجعلنا بصرك اليوم حديدا، يكون بصرا نافذ، يقول ارجعني إلهي، قال كيف أسوي لعلي، أما متأكد من نفسه، المشكلة يشوف الحقيقة بعد ما متأكد من نفسه، يقول لعلي يرجو أنه يعمل صالحا، لعلي أعمل صالحا، الله يقول لك كلا إنها كلمة هو قال، يكذب يكذب. ليش؟ إنه إحنا بينا شوفناه ومشى وراء الجنازة وقلنا له اعتبر نفسك الآن أنت في الجنازة، أنت في التابوت، وارحمني محمولا تحملني أصدقائي على أطراف أكتافهم، كل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة الحدباء محمول، يا من بدنياه اشتغل قد غره طول الأمل، الموت يأتي بغتة والقاء صندوق العمل. كل هذا فهمنا، لحيته صارت بيضة، أول شعر عندما يصدر هو أول رسول من الله أنه جاء الموت، جاك الموت يا تارك الصلاة، هاي جاك الموت مو بس لتارك الصلاة، لتارك الأخلاق، جاك الموت لتارك الفرائض، جاك الموت لمن يترك وصايا النبي، وصايا أهل البيت، وصايا القرآن الكريم، جاك الموت، الموت يأتي بالباب واقف، هذا بعير الموت كما يقال في المثل الفارسي، يجلس عند كل باب، يبرك عند كل باب أحد، بعير الموت يأتي. فلذا اجعلني واقعا لولا هاي الزيارات وهاي الأدعية ترى احنا من الخاسرين، بس الله رحمنا وتفضل علينا جعلنا في هذا المذهب، مذهب أهل البيت الطاهر المطهر، وطهرناهم تطهيرا، جعلنا في هذا البيت الطاهر، وفقنا أن نكون من العترة، أن نكون من آل محمد بهذا المعنى، أن نتبعهم ونقتدي بهم، أن نكون من زوار الإمام الحسين. لذا في زيارتي أسأل، فأسأل الله أن يرزقني طلب تارك أولا، ثم اجعلني يا رب وجيها عندك، هذا ثانيا، اجعلني وجيها عندك بالحسين، لأن الحسين خلاصة البشرية، الحسين عصارة الخلق، هذا ما أعتقده كما هو ثابت، الحسين كل شيء، وكل شيء الحسين، إن الله خلق كل شيء خلق الحسين، خلق كل شيء خلق الحسين، لأن الحسين من رسول الله، ورسول الله من الحسين، أنا من حسين وحسين مني، ورسول الله هو سر الخلق، رسول الله هو رحمة للعالمين، فالإمام الحسين رحمة للعالمين، وحقك سفينته أوسع وأسرع، مصباحه أضوى ضواء أكثر من الغير، وهدايته أكثر جل الخالق، لأن الحسين تمثل به الرسول الأعظم، والرسول الأعظم تمثل به القرآن، تجسد به القرآن، فالإمام الحسين تجسد به القرآن، والقرآن مأدبة الله، وإن الله ليتجلى في كتابه، فذني إجمعها شوف النتيجة ايش تطلع. المقدمات واحدة من إجماع من الأحاديث المعتبرة يصل إلى أن الإمام الحسين زبدة البشرية، وأن الله كرمه بكرائم كما مر سابقا. فاجعلني بهذا الحسين الذي أزوره خالصا مخلصا بزيارة عاشوراء، اجعلني عنده وجيها. وين أكون وجيه؟ في الدنيا والآخرة، في الدنيا والآخرة. أريد أشرح كلمة الدنيا والآخرة ولو إجمالا، ومن باب إضافة معلومات وثقافة، ثقافة أهل البيت في مدرستهم. علماءنا عندهم تقسيمات بالنسبة إلى العوالم، احنا عندنا عوالم مختلفة. بلا شك ليس العالم الذي نعيشه هو العالم الوحيد، يعني الطبيعة اللي احنا بيها، العالم اللي احنا بيه ليس العالم الوحيد لله. لله عوالم إلى ما شاء الله، عوالم إلى ما شاء الله. ويكفي أنه هذا العالم سمي بالدنيا، الدنيا مؤنث الأدنى لغة، الدنيا مؤنث الأدنى. والأدنى لابد أن يكون هناك قبل الأدنى شيء، لأن الأدنى أفعل تفضيل، فلابد أكو فعل حتى يكون التفضيل في فعليته. أدنى فلابد أن يكون دانيا، واحد داني هذا بعد أكثر دنوا، أوطأ منه، واطي وأوطأ. فداني أدنى، ولما تقول داني يعني أكو عالم آخر، لأنه داني يقابله العالي، لازم أكو في الواحد عالي وهذا داني، شريف وهذا وضيع. فلما تقول داني يعني أكو واحد عالي، ولما تقول عالي تقول عاليا، يعني هناك من هو أعلى تفضيل، فهناك أعلى عالي. سبحان ربي الأعلى وبحمد علي اشتق من العلي، فعندنا مقام الأعلى، مقام العالي، مقام الداني، عوالم هذه. فلذا علماءنا من خلال الآيات ومن خلال الروايات الواردة في مدرسة أهل البيت عندهم تقسيمات لهذه العوالم. منها أنا أذكر 3-4 من التقسيمات بس، ولا كثير تقسيمات العوالم كثيرة. منها يقولون قبل هذه الدنيا أكو عوالم 3. عالم اللاهوت، هذه الصلاحاتها تفيدكم إذا تقروها بالكتب، لأقل خلت تصير عندنا فد إلمامة ولو بسيطة بالنسبة لهذه المصطلحات. عالم اللاهوت يعني شنو؟ عالم اللاهوت يعني عالم يختص بذات الله، عالم لاهوتي يختص بذات الله، ذات الله الذي لا يعلم ما هو إلا هو، وأنه لا يحق لأي واحد أن يدخل في هذا العالم الذاتي، لأنه من يفكر في ذات الله نهي عن ذلك، من يفكر فإنه يزداد تيها، يتيه يتحير أنه الله سبحانه وتعالى ما هو ذاته، ما لك حق تسأل، ما هو صفاته لك حق، ما هو أفعاله لك حق، أما ما هو ذات الله ما لك حق تسأل. تقول ما هو ذات الإنسان، يقول لك الإنسان حيوان ناطق، من ذاتياته حيوانية وناطقية، هذا ذاتيات الإنسان جنس وفصل. لكن الله سبحانه وتعالى تسأل ما هو ذاته، يقول لك ما لك حق تسأل، ليش؟ إنه الله محيط، وأنت المحاط لا يمكن لك أن تدرك المحيط، فما لك حق تدخل في وادي الذات أبدا، في عالم الذات، في عالم اللاهوت ما لك حق تدخل، منهي عن، خط أحمر، خط أحمر ما لك حق تدخل، لأنه لا يزداد الداخل إلا كفرا يكفر بالأخير، ينكر الأكو والماكو. اللي يفكر في ذات الله بالأخير ينكر الأكو والماكو، يصير شيوعي يقول لك ماكو الله. هذول مو يفكرون في ذات الله، يقول لك احنا كل شيء اللي نشوفه مخلوق، مخلوق، هذه الاشياء اللي نحسها بالحواس الخمسه مخلوقات حسيه وما نقدر ننكرها، لانه شيء دا اشوفه بعيني، دا المسه بيدي، دا اشمه بانفي، اسمعه باذني، اراه ببصري، الحواس الخمسه الظاهري محسوسات، هذا شيء معلوم محسوس. انت تقول لي وراء المحسوس اكو شيء غير محسوس، وهو الله سبحانه وتعالى الذي خلق المحسوسات، يقول لك انا ما افهم، نجيب له واحد اللي ألزم بيدي. فلذا أنكر الله سبحانه وتعالى. ليش انه اراد ان يفكر في هذه الذات الغير المحسوسه؟ يعني شنو؟ ما فهم. وجود الله سبحانه وتعالى ليس بمحسوس، ليس بجسم، ليس بجسم حتى يكون محسوسا. هو خلق الحواس وليس كمثله شيء، فاذا كان هو خالق الحواس يعني لا حواس له، لانه ليس كمثله شيء. فاذا الله سبحانه وتعالى ما عنده ايد ورجل وما شابه ذلك. واذا قيل في القران يد الله، هذه استعمالات مجازيه تؤول. يد الله يعني قدره الله، مو انه الله عنده ايد، شيء غير معقول. فلذا عالم اللاهوت عالم ذات الله، وعالم عندنا الجبروت وهو عالم الصفات الالهيه. الله سبحانه وتعالى له صفات ثبوتيه وسلبيه. ثبوتيه يسموها صفات الجمال، السلبيه يسموها صفات الجلال. له ذو الجلال والاكرام، ذو الجلال يعني الصفات الجلاليه، قهار منتقم جبار، هذه صفات الجلال. جمال الرحيم الودود العطوف الشفيق. واكثر اسماء الله اكثر اسماء جماليه، كانت اربعه موجوده تقريبا من الاسماء الجلاليه اللي بها الهيبه والخوف، لكن اسماء الجماليه بها انس والمحبه والقرب. فالله سبحانه وتعالى ذو الجلال والاكرام، هذه صفات الجلاليه والجماليه. طبعا تنقسم الى ذاتيه الجماليه الى ذاتيه وفعليه. الذاتيه عباره عن الحياه والقدره والعلم كما اذهب اليه، وعند البعض سته او سبعه. والافعاليه بقيه الاسماء مثل الرازق الحي المميت، هذه صفات افعاليه ذاتي يعني صفات ثبوتيه افعاليه. فمن يبحث في هذه الصفات يسمى في عالم الجبروت، جبروت الله. واذا بحثنا عن افعال الله والتوحيد الافعالي، ان الله يرزق زيد ولا يرزق عامر، يحيي زيد ويميت عامر، له افعال. فاذا صلوا على محمد وعلى محمد. والعالم الثالث عالم الأفعال، ويسمى بالملكوت، عالم الملكوت. هاي عوالم ثلاثة قبل الدنيا، تتعلق بالله سبحانه وتعالى بواجب الوجود لذاته فقط. عالم اللاهوت والجبروت والملكوت. ويسمى العوالم كلها في مقابل الدنيا يسمى بعالم الملكوت، والدنيا يسموها عالم الناسوت، ملكوتي ناسوتي، ناسوت مأخوذ من الناس، فهذا العالم يسموه عالم الناسوت والناسوتي. والعالم الإلهي في ذاته وصفاته وأفعاله يسمى بالعالم الملكوت والملكوت. هذا تقسيم. تقسيم آخر موجود، أنه عندنا عالم الأنوار، باعتبار أول ما خلق الله نور النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، واشتق من نوره نور علي بن أبي طالب، ومن نورهما نور فاطمة الزهراء، وإلى آخر الأحاديث الواردة في هذا الباب. فعالم الأنوار عند وراء عالم الأرواح، ثم عالم الأشباح، ثم عالم الذر، ثم عالم الدنيا. هذا الدنيا الذي يسمى عالم الحس والماديات، فهذا تقسيم آخر. أكو تقسيم آخر بالنسبة إلى ما قبل الدنيا مع الدنيا، تقسيمه مع الدنيا، أنه ثلاث عوالم عندنا: عالم العقل وعالم المثال وعالم الدنيا عالم الطبيعة. الفرق شنو؟ عالم العقل عقل مجرد، لا بصورة ولا بمادة، هيولة، المادة يسموها هيولة، لا هيولة ولا صورة، مجرد. ثم ينزل من عالم العقل من العالم الأعلى مثلا، ينزل إلى عالم العالي وهو عالم المثال، أنه صورة موجودة ولكن مادة ما موجودة. ثم ينزل في القوس النزولي، ينزل إلى هذا العالم عالم الدنيا وهو وجود المادة مع الصورة. الآن هذا الميكروفون بمادة، مادة ميكروفونية وبصورة، المادة الوجودية تشترك مع بقية الأمور الوجودية، لكن الذي يميز هذا الميكروفون مثلا عن هذا الفرش عن هذا الجدار، ما الذي يميزه؟ الصورة. فهذا له صورة، والجدار له صورة، والسقف له صورة، والإنسان له صورة. فهذه الصورة هي التي تميز الموجودات. فإذا كل موجود في هذا في هذه الدنيا في عالم الطبيعة إنما يكون محكوما بالمادة وبالصورة. قبل بس صور عالم المثال، قبل عالم المثال لا صور ولا مادة، عقل محض مجرد يسمى العقل المجرد. هذا في التقسيم. تقاسيم عديدة موجودة، منها أنه الإنسان يقسم، هذا التقسيم للإنسان موجود على أنه الإنسان عنده عوالم. أولا عوالم الحس، عالم الحسي المادي والحواس الخمسة الظاهرية. ثم عنده عالم آخر يسمى عالم التخيل والتصور، تخيلات وخيال اللي هي صورة فقط بعد ما بها مادة. الآن أنا بذهني الجبل بالخارج إلى مادة وصورة، مادة وصورة في الخارج، لذا له أبعاد ثلاثة، طول وعرض وعمق. لكن لما تنتقل صورة الجبل إلى ذهني، إلى صقع الوجود الداخلي كما يقال صقع النفس، تنتقل الصورة فقط بعد ما بها مادة. النار في الخارج إلها مادة وصورة تحرق، أما لما تنتقل صورة النار إلى ذهني بس الصورة بعد ما تحرق ذهني، ليش؟ ما بها مادة الإحراق، بها صورة الإحراق، والصورة ما تأثر، المادة هي اللي تأثر. فلذا هذا يسموه عالم التخيل، عالم الخيال. وعندنا عالم آخر، عالم التعقل. فالإنسان أيضا إلى عوالم. هاي العوالم كلها وتقسيماتها، وإلا تقسيمات أخرى كثيرة، كلها الله سبحانه وتعالى جمعها في الإنسان. عجيب واقعا، الإنسان ما أعظمه وما أجل قدره لو عرف قدره. طوبى لمن عرف قدر نفسه. عظيم الإنسان، أعظم مخلوق لله سبحانه وتعالى، الذي تبارك الله بخلقه وتمدح بخلقه، فقال تبارك الله أحسن الخالقين هو الإنسان، خلقه في أحسن تقويم، أحسن تقويم، جعل فيه عالم الملكوت وجعل فيه عالم الطبيعة، عالم الناسوت، جمع بينه عالم الملكوت والناسوت. لا هو من الملائكة ملكوتي عقل محض عقل مجرد، ولا هو من الناسوت ومن العالم الحيواني المحض شهوة محض، لا، جعله بين عقل وشهوة، جمع بين العقل والشهوة. لذا أشوف دوره كلش عاقل يفتهم دوره، تتغلب عليه الشهوة المحرمة ويصير كالعمار بل أضل والعياذ بالله، يفعل ما لا يفعله الحيوانات. حيوانات لا تفعل ذلك. ذكر لي أحد الإخوان أنه فد حصان شبهوا له، كان عنده أخت حصان وحصانة، دول متولدين من بطن واحد، فشبهوا الحصانة على الحصان، غيروا معالمه وغيروا صورته، لونوها، ثم بعد ذلك نزى هذا الحصان على أخته، نزى عليها، بعدين مسحوا الألوان، فهذا شاف أنه هذا أخته، هذه أخته كانت، وقد نزع عليها. يقال قضم آلته، قطع آلته ومات. يعني الحيوان عنده هذا الشعور أنه ما يتعدى على المحرم، لكن الإنسان يصل إلى الرذالة، الرذالة، الرذالة، أنه يتعدى في الزنا على المحارم والعياذ بالله، يزني بمحارمه. وأكو في التاريخ والحوادث السابعية كثير أنه يزني بأمه والعياذ بالله، بأمه. شوف الإنسان ايش قد رذيل، ايش قد حقير، حيوان يقضم آلته ويقطع آلته، يخجل من نفسه أنه فعل هذا الفعل، إذا ما يتحمل قطع حتى يموت. وهذا الإنسان ما أكفره، لكن مع ذلك هذا الإنسان ما أعظمه. يشوف هذا الإنسان يصير شيخ الأعظم الشيخ الأنصاري رضوان الله تعالى عليه، أطهر وأقدس من كان في عصره تقريبا. هذا الإنسان يصير شيخ المفيد، هذا الإنسان يصير ابن سينا، وأتعجب. هذا الإنسان اللي هلقد رذيل يكون هلقد في أعلى عليين، يصير ملائكة تخدمه وتصافحه. عظيم. فالله سبحانه وتعالى جمع هذه العوالم كلها في الإنسان. لذا أمير من روحي فدا يقول: أتزعم أنك جرم صغير؟ لا تتصور تصغيروني في الجرم في الجسم صغير. أتزعم أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر؟ العالم الأكبر كله، العالم الكبير اللي تتعيش به والأكبر ما وراء هذا العالم، الطبيعة وما وراء الطبيعة، فيزيقية وميتافيزيقية، يعني الطبيعة وما وراء الطبيعة. أنت الآن تجمع الطبيعة وما وراء الطبيعة، أنت عندك روح ملكي ونفخت فيه من روحي، الروح ملك أعظم من جبرائيل، أنا نفخت فيك من ذلك الملك اللي هو أعظم من جبرائيل. لذا يمكن الإنسان أن يصل، والإنسان الكامل هو الرسول الأعظم، يخدمه جبرائيل، جبريل يخدمه وخادمهم جبرائيل، أهل البيت خادمهم جبرائيل يخدمهم، وسادسهم جبرائيل أصحاب الكساء عليهم الصلاة والسلام. يصل الإنسان إلى هذه المرحلة. لكن قلت لك مع الأسف احنا غافلين. المشكلة لما نذكر واحد أو نذكر أنفسنا، فذكر فإن الذكرى تنفع، تنفع من؟ الفاسقين لا، وحقك المجرمين لا، الجنات لا، المنافقين لا، الكافرين لا. فذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. أنت أول ثبت الأرض ثم انكش، تثبت إيمانك، ثبت إيمان الطرف المقابل، شوف الذكرى ايش قد تأثر، تقلبك أصلا، تغير عوالمك كلها، تعيش عالم آخر أصلا، تترك الدنيا وما فيها، وتستلذ بساعة عندما تناجي ربك، ساعة واحدة مع مناجات أفضل من كل هذه الدنيا. شيخ الأخون رحمة الله عليه، شيخ الخراساني صاحب الكفاية، هذا من أول الليل إلى الصباح كان يطالع الأصول، من أفضل من كتب في الأصول قبل 200 سنة صاحب الكفاية، وإلى الآن كتابه من الكتب الدرسية في السطح العالي في الدراسات العليا، من السطح العالي في الحوزات العلمية، كل الحوزات العلمية الشيعية لازم هذا الكتاب يدرسه، صار 200 سنة ما يجي كتاب مكانه، شو قد عظيم. فهذا بالليل كان يحل المسائل الأصولية، الصبح من شدة ابتهاجه وشوقه كان يصعد فوق السطح وينادي بأعلى صوته: أين الملوك وأبناء الملوك؟ وين الملوك وين أبناء الملوك اللي يتنعمون بتيجانهم وبحليهم وبنسائهم وبقصورهم، حسبال أنه فاتح الفتح الأكبر، خلي يشوف أنا وين وصلت. حل مسألة أصولية، شوق وعشق ابتهاج، يصل إلى مرحلة بحيث ينادي الملوك في الأرض وأبناء الملوك، خلي يجون يشوفون اللذة اللي أنا فيها، الساعة اللي أنا فيها. الإنسان يصل إلى هذه المرحلة. أتزعم أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر؟ لكن الإنسان ما أظلمه، ما أجهله، ما أكفره، شو سوى؟ هناك بين الفرق بين الدنيا والآخرة، الدنيا كما قلنا مؤنث الأدنى، وإنما سميت الدنيا لدنوها من الآخرة، لأن هناك عوالم قبل الدنيا، فهذا آخر شيء الذي رح يبدأ بيش بالآخرة، يعني وراء الدنيا بعد ماكو شيء، إنما أكو الآخرة، بداية الآخرة الاحتضار، ثم القبر، البرزخ، ثم المحشر، ثم القيامة. فإذن الدنيا أقرب شيء للآخرة. فعندما يولد الإنسان، عندما يولد الإنسان يعني بدأ نقصان عمره، اليوم الأول يعني بدأ نقصان عمره، اليوم الثاني يوم راح من عمره، ويوم اقترب دنا من الآخرة، السنة الثانية سنتين راح من عمره ودنا بمقدار سنتين إلى آخرته، وهكذا حتى يأتيه الموت ولو كان في قصر مشيد، يدركه الموت ولو كانوا في قصور مشيد، على كل حال يأتيه الموت، يأتي الموت بغتة وهو لا يدري، فحينئذ الموت يأتي. فسميت الدنيا لدنوها من آخرة أو لا لدناءتها وخستها، وأنا بنظري هذا المعنى ألطف، أنه الدنيا كلش خسيسة إذا لم يكن فيها اسم الله، ميتة، الذبيحة إذا لم يذكر عليها اسم الله تكون إيش؟ ميتة، تميت القلب، كريهة، لا تتلائم مع الطبع الإنساني، مع الفطرة الإنسانية، الميتة ليش حرمها الله؟ لأنه ينفر منه الطبع ميتة جيفة كريهة. أما الذي يذبح ذبح شرعي عليه اسم الله، إذا ذكر عليه اسم الله يكون موجب للتقوية، يكون لذيذا طيبا للروح. هسه ربما الجسد يقول لك شنو أنا أفرق؟ ما يفرق، هي ميتة لو مذبوح ذبح شرعي ونفس الشيء كل لحم. هذا بالنسبة للظاهر، هذا بالنسبة للجسم. الجسم تراب، الجسم يموت ويكون ترابا. احنا نحكي عن الذوق الروحي. الروح لا تستذوق الميتة، انما تستذوق الحي. ليش؟ انه هي الروح حية، الروح حياة. الروح يعني شنو؟ من راح يروح، مأخوذة من الرياح. الروح مأخوذة من الرياح لانه الرياح تجي وتروح. الرياح اللي توجب الحركة، الرياح هي اللي تجيب الحركة، والحركة من الرياح والرياح من الحركة، فتوجب الحركة. إذا وجبت الحركة تلقح الأشجار، إذا تلقح الأشجار أكله الحيوان، إذا أكله الحيوان بعد ذلك الإنسان ينتفع منه. فإذا كل شيء يرجع للرياح، يرجع للروح. فالروح حياة نشاط، فحينئذ الإنسان نشط بروحه وحياته، فيأكل حيا لا يأكل ميتا، يأكل ذبيحة حلال. فالدنيا التي لم تكن عليها اسم الله، اعرف هذه الدنيا ذبيحة ميتة، هذه الدنيا ميتة خسيسة جيفة. لذا الدنيا جيفة، الحديث الشريف الدنيا جيفة وطلابها كلاب يتكالبون على الدنيا، هي جيفة. لكن شوف الكلب، الكلب لأنه عنده روح سبعية غضبية استولى عليه القوة الغضبية، ما عنده عقل، كلب ما عنده عقل، فقط غضب وشهوة، لذا يتكالب على الجيفة وما يخيل لصاحبه يأكل وياه. فالدنيا جيفة في باطنها، على إرز يشوف سنين أخوة زعلانين أنه واكل حقي. هي الدنيا جيفة، شوية أصعد من هاي الدنيا يشوف هذا اللي ماكل حقك شقد نقطة، بل أقل من نقطة أصلا ما يشوفها بالعين. والمثال لذلك مثال محسوس لطيف. واحد لما يركب بالطيارة، أنا دائما أركب بالطيارة أدخل في هذا الفكر، أشوف البيوت تصغر شوي شوي، كل ما تسحب الطيارة البيوت شنو تصغر، الشوارع تصغر، السيارة تصير نقطة، وإذا بيصل العلو الأوج 30,000 قدم مثلا عندما تصعد الطائرة، عند ذلك بعد ما تشوف لا بيوت ولا أراضي ولا مزارع، هل يتعاركون عليها الجماعة يتكالبون عليها؟ ما لها قيمة. احنا لأنه واقين، لأنه من أهل الدنيا، لكن شوية أسعد من الدنيا بصلاتك التي تعرجك إلى الله، الصلاة معراج المؤمن، خلي صلاتك تصير معراجية، وحقك تشوف الدنيا ذليلة ذليلة ذليلة، جاهها ومقامها والإمامة، الإمام الفلان وآية الله العظمى الفلان، هاي الألقاب وهالوجهات وهاي الدنيوية كلها تشوفها لا شيء، تصغر بعينك. لذا أمير المؤمنين روحي فداه يقول كان لي أخ، عندما يصف هذا الأخ أخ أمير المؤمنين، أخو أمير المؤمنين، يصفه بإيش؟ أنه الدنيا صغرت في عينه وكبر الله في عينه. الله صار كبير بعينه، الدنيا صغرت. إحنا ليش الدنيا كبيرة بعيننا؟ لأنه لا ندري أن الله أكبر، ولا إذا قلنا الله أكبر من أن يوصف. الله هو الكبير وما دونه صغير الحقير. نهتم بالدنيا لأنه لم نعرف ولم نصل إلى حقيقة كبرياء الله، أنه الله أكبر يعني الله كبير. أكبر هنا معنى الكبير، ليس معنى أنه أكبر وهناك شيء صغير وأصغر، أصلا لا شيء في مقابل الله سبحانه وتعالى. لذا كل ما يصير إنسان إلهي واقعا جربه، فد يوم صمم على نصير إلهي، يشوف الدنيا وهاي العناوين وهاي الأموال وهاي العركات والهوسات والفشائر والفحوش وما أدري البوكسات، هاي كلها تضحك عليها. لكن هذا شنو؟ لك هاي شلون بشر؟ أبو المثل شي يقول الله يخلق محمد يبتلي صلى الله عليه وآله وسلم. لك هاي شلون بشر؟ لذا الأنبياء يبتلون بذلك. وخال الإنسان يتعجب، شنو هالخسة، شنو هالرذالة؟ وإذا كان واحد منهم بعد هاي كالكلاب يتكالبون ويصارعون وزعلانين، وشوف أخذ مع الأخ 20 سنة زعلانين، أيبا 20 سنة. والحال عندنا رواية أنه المؤمن إذا زعل 3 أيام فقط ما ما يحكي مع أخيه المؤمن ثلاث أيام، هاي مع الأخ المؤمن، فكيف بالقريب، فكيف بالأخت، فكيف بالعام وابن العام؟ إذا ثلاث أيام لما يحكي لا تقبل صلاته ولا صيامه، صلاته وصومه عندنا مقبول، يسقط التكليف بصلاته وصومه، أما لا تقبل، لأنه إنما يتقبل الله من المتقين. هذا ليس متقي، هذا اللي يزعل ليس متقيا. هسه شوف ايش قد زعلاني، اوف الى ما شاء الله. يمكن بعضنا الزعلانين اكثر من الصائمين من الصائمين ويانا، يعني مثلا اقربانا، انا بعض الاحيان اشوف الاقرباء فيما بينهم زعلهم اكثر من صلحهم، صلحهم ثلاثة اربعة اشوف من الصافين، فاربعين واحد منهم زعلانين. احنا نريد نوصل الى الله سبحانه وتعالى. لذا الدنيا والآخرة، وعندنا عالم الدار. عالم الدار احنا قرأنا من الزيارة على أساس ندخل في الفقرة اللي قرأناها، لكن مع الأسف على شرف الانتهاء الوقت وأنا لازلت في هذه الفقرة. ماذا أعوف هذا الموضوع، ندخل موضوع جديد يأكمل؟ هي ترى ما نفكر بالموضوع، يعني الله سبحانه وتعالى يجيب على الإنسان، ما أدري ربما أنفع للناس ما أقوله، الله أعلم، لا أدري. على كل حال عالم الدار خليك بس إشارة، ما أنتم حجج الله بالنسبة إلى زيارة الجامعة بهذا المضمون، أنتم حجج الله في الدنيا والآخرة والأولى. أكو دنيا وآخرة وأولى، هاي الأولى وين؟ وكذلك في القرآن الكريم أكو إشارة نشأة الأولى لعلهم يتذكرون في سورة الواقعة، هاي النشأة الأولى وين؟ ذهب بعض المفسرين أنه المراد من الأولى والنشأة الأولى هو عالم الدار. هذا شنو عالم الدار؟ يسموه عالم الميثاق، يسموه عالم الألست، عالم الدار، ربما أسماء أخرى موجودة، لكن هي هو موضوع واحد، وهو أن الله سبحانه وتعالى ورد في الروايات هذا المعنى وفي تفسير هذه الآية ألست بربكم؟ قالوا بلى. في ذيل هذه الآية روايات واردة على أن الله سبحانه وتعالى لما خلق آدم أخرج من صلبه ذرية آدم على شكل ذر، ذر مثل الحيوان اللي بصورة نملة مثلا، نمل على شكل هالشكل ذر صغار، فأخرج الله سبحانه وتعالى. طبعا هذا الحكي حكي مو محسوس، لذا هذول اللي أهل الحس والمتجدد والمثقف قولتهم هذول المتجددين ما يقبل هذا الحكي، يقول لك هذا حكي صفت، ربما ما يقبل، لكن موجود. الذي يؤمن بالغيب المتقي، المتقي أول صفة شنو؟ الذين يؤمنون بالغيب، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، من صفات المتقين أنه يؤمنون بالغيب. لذا المتقي يؤمن بهذه المغيبات، يؤمن بالأحاديث، يؤمن. فعندنا عالم الذر أن الله سبحانه وتعالى خلق آدم ثم أخرج من صلبه البشرية كلها بني آدم، ثم خاطبهم فقال لهم ألست بربكم؟ ليش إحنا نقول كل مولود يولد على الفطرة؟ الفطرة هو هذا عالم الذر، الفطرة جاية من عالم الذر، فتكون فطرة موحدة في فطرة الإنسان، فطرة موحدة توحيدية. ليش؟ لأن الله سبحانه وتعالى أخرجهم في فطرتهم في عالم الذر وخاطبهم ألست بربكم، هاي آية قرآنية بعد، ألست بربكم؟ كل البشر قالوا بلى، هذا في القرآن. في الروايات لأهل البيت عليهم الصلاة والسلام ثم قال لهم في خطاب آخر أليس محمد صلى الله عليه وآله نبيكم؟ جاب اسم النبي باعتبار من آمن بالنبي، يعني آمن من آدم إلى النبي باعتبار الخاتم النبي، فهو الأساس في النبوة، هو الأساس، لذا هو أفضل الأنبياء. فقال أليس محمد نبيكم؟ قالوا بلى، هم قالوا بلى، كل البشرية قالت بلى. ثم بعد ذلك قال أليس علي بن أبي طالب إمامكم وأميركم؟ قالوا بلى، باعتبار علي بن أبي طالب يعتبر سيد الأوصياء وآخر آخر المرحلة في الوصايا للأنبياء، باعتبار كل نبي له أوصياء، فخاتم الأنبياء له أوصياء، فهذا أول وصي من ختم الوصايا، يعني من آدم إلى الخاتم كل ما كانوا أوصياء فقد ختمت الوصايا كلها كما ختمت النبوة برسول الله، ختمت الإمامة وختمت الوصايا وختمت الوزارة وختمت الولاية عبر ما شئت، ختمت ذلك بأمير المؤمنين إلى الحجة بن الحسن عليه الصلاة والسلام، كلهم نور واحد. فلذا قال بأمير المؤمنين، بدأ بسيدهم سيد أهل البيت أنه أليس علي بن أبي طالب إمامكم؟ قالوا بلى. خلصت. الله سبحانه وتعالى أخذ هذا الميثاق منهم، طبعا رواية مفصلة، أخذها وألقمها في فم ملك كان هناك في المحشر، قال لها خليها أمانة عندك، بعدين يوم القيامة أخذها من عندك. ثم صار هذا الملك الحجر الأسود الحجر الأسعد، قصة مفصلة ما تتعرض لها. على كل حال عالم الذر شيء ثابت. السيد العلامة الطباطبائي عليه الرحمة، طبعا علماءنا اختلفوا، وهذا الموضوع ذكرته مفصلا في كتاب علي المرتضى نقطة باء البسملة، وموجود على الانترنت، إخواني اللي على الانترنت يمكن مراجعتهم إلى الموقع، وهذا الكتاب موجود، والبحث بحث العالم الذر هناك شرحة مفصلة وناقل الأقوال المختلفة في الباب وما هو المختار، يعني مختارة ما أختاره من الأقوال أيضا مذكور هناك. فهذا عالم الذر لما الإنسان يأتي ينسى عالم الذر. الملأ الله سبحانه وتعالى أنزل الكتب وأرسل الرسل ليذكر الناس بيوم الميثاق، بيوم العهد المعهود، بيوم عالم الذر، أنه أنتم اطيتوني في فطرتكم قول أنه أنا ربكم، واطيتوني قول ميثاق عهد أنه محمد نبيكم، كما اطيتوني عهد وميثاق أنه علي بن أبي طالب أميركم وإمامكم. ولكن ما أكفره الإنسان الكافر يستر هذا العهد بأنانيته بشهوته باتباعه لملاذه باتباع الدنيا الدنية، يكفر بالله، يكفر بالتوحيد، فيكون كافرا بالتوحيد، يقول ماكو الله، ماكو الله، مثل الشيوعية ينكر الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى أخذه، لذا يوم القيامة يراول العهد. إذا يقول لكم أنا عالم الذرخ ما أنا ما أدري شنو قلت، بلى. من يقول أنا قلت بلى؟ الله يقول لك أنا دزيت الأنبياء قالوا لك أنه في فطرتك أكو التوحيد، لكن أنت لم تأخذ بكلام الأنبياء. الأنبياء ذكروك على أنه التوحيد توحيد فطري. لما يسأل الإمام أنه دلني على ربي، يسأل الإمام الصادق، قال له دلني على ربي، قال له هل ركبت سفينة؟ قال بلى. قال له إذا انكسرت بك السفينة وكنت على لوح واحد وأنت بالبحر حالة الغرق، من الذي ينجيك؟ يتجه قلبك إلى شيء أنه ينجيك في تلك اللحظة من البشر؟ قال من البشر لا، لأنه كلهم بالبحر، من ينجيني؟ قال له وين ينجيني قلبك؟ قال يتجه إلى مكان، إلى قوة، إلى يد غيبية أنه هي اللي تنجيني الآن. قال هو الله. هذا توحيد فطري، الإمام أراد أن يرجع إلى فطرته في توحيده. لذا الله سبحانه وتعالى يوم القيامة يحتج على الذين كفروا بوجوده كالشيوعية أو كفروا بوحدانيته، مثلش مثل اليهود قالوا عزير ابن الله، مثل المسيحية قالوا بالأقانيم الثلاثة الأب والابن والروح القدس، فكل مولود يولد على الفطرة التوحيدية أن الله واحد موجود وواحد لا شريك له، لا ثانية له، لا مثل له، لا ضد له، لا ند له، موحد. لكن المحير أبواه يهودانه، أبواه يمجسانه، أبواه ينصرانه، يصير نصراني مجوسي يهودي، يصير شيوعي ماسوني صهيوني، هذا كل المحيط طبعا بإرادته هو يختار هذا، لأنه عندما يولد في محيط مسيحي لما يبلغ 15 الله يكمل عقله يقول له تختار، ما لك حق تقلد الآباء، شوف أبوك إذا على حق تختاره ولا إذا على باطل فتركه. لذا شوف كثير من إخواننا السنة يستبصرون لأنه يشوفون الحق مو مع أبائهم، الحق مع علي بن أبي طالب، علي مع الحق والحق مع علي، فيستبصرون من هذا الباب. وحتى إحنا الشيعة، إحنا الشيعة عندما نبلغ لازم يكون تشيعنا تشيع علمي مو تشيع تقليدي، أنه أبو يشيعي وأمي شيعية إذن أنا شيعي، ما كنش حاجة، ما مقبول. لا أنا شيعي لأنه عرفت الحق، أنا شيعي لأنه تشيع هو الحق. يقول شيخ القراتي حفظه الله، يقول باكستان لقيت في محاضرة قرآنية هواية في مجمع طلاب جامعة، هواية طلاب الجامعة كانوا من السنة، هواية ارتاحوا لي على المحاضرة. فدنه بواحد آخر المحاضرة قال لي أحسنت أحسنت، لكن لولا أنك الشيعي. خوش محاضر لكن مع الأسف التشيعي. يقول استوقفته، قلت لهم أنا خلال دقيقة سأبين لكم أنه أنا ليش شيعي. دقيقة واحدة، أخذوا ساعة دقيقة، شوفوا أنا ليش شيعي، لماذا أنا شيعي، ساعة أنا شيعي. قال أنا شيعي بثلاث آيات، يقول ثلاث آيات قرآنية بس قرأته. أنا شيعي لأنه أهل البيت كانوا مع رسول الله، كانوا من السابقين للخلفاء للمذاهب الأربعة، شيعة في مقابل المذاهب الأربعة، حنبلي ومالكي وحنفي. ليش أنا شيعي ولست حنبليا ليست مالكيا؟ قال لأنه أهل البيت السابقون عليهم، والقرآن يقول السابقون السابقون أولئك المقربون. يقول إذا لفتحوا حلقهم صدق، يقول أولئك المقربون. قال أنا شيعي لأن الله سبحانه وتعالى يقول فضل الله المجاهدين على القاعدين، وأهل البيت جاهدوا في الله. من عندهم من أئمتهم أنه جاهدوا مثل جاهد أهل البيت، أنه تحملوا السجون، تحملوا القتل، تحملوا السم، تحملوا في سبيل الله سبحانه وتعالى. فيا سيوف خذيني، منو قال فيا سيوف خذيني؟ الإمام حسين قال، أهل البيت قال، قال أنا شيعي لأن الله قال فضل الله المجاهدين على القاعدين. فيقول بمثل هذه الآيات ذولا تعجبوا. دقيقة واحدة، ثلاث آيات قرأت لها، في الآية الثالثة لم أستحضرها، أنه بثلاث آيات كلهم صدقوني أنه أنا شيعي لأنه أنا هاي الآيات هي التي جعلتني شيعية. الأخ ليأشر أنه بس خمس دقائق بعد باقية للتسجيل التلفزيون والمعارف. على كل حال، الدنيا والآخرة فاجعلني وجيها عندك يا رب، بالحسين، بالأئمة، برسول الله، بالقرآن، عندك وعند الملائكة وعند الخلائق، أكون وجيها بالتقوى، بالعلم، بالإيمان الراسخ، أكون وجيها في الدنيا، هاي الدنيا اللي أنعيش بيها، أكون وجيه بوجاهة الحسين، كما أكون في الآخرة. وما أدراك الآخرة؟ في الحديث عن أمير المؤمنين، الأسخياء سادة الدنيا، السخي يصير سيد في الدنيا، سيد يعني سيد قومه، كما عنده سيد القوم خادمهم، كل من يخدم أكثر يصير عنده محبوبية وجاه وسيادة أكثر عند الناس، وكذلك كل ما يكون إنسان سخي وجاهته وسيادته عند الناس أكثر. فسادة الدنيا الأسخياء، وسادة الآخرة الأتقياء. كل ما يكون إنسان أكثر تقوى، أكثر سيادة، أكثر قربا من الله سبحانه وتعالى. فلذا اجعلني وجيها عندك في الدنيا، أكون سخيا في أخلاقي، في مالي، في كل وجودي أكون سخي، واجعلني وجيها في الآخرة أكون تقيا. فأجمع بين السخاء والتقوى، بين الدنيا والآخرة، والدنيا متجر أولياء الله، والدنيا مزرعة الآخرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم. السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بثنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى يا علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى يا أصحاب الحسين، نيابة عن مولانا صاحب الزمان. السلام على الحسين وعلى يا علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى يا أصحاب الحسين. ارفعوا أيديكم إلى الدعاء، يا رب الحسين، بحق الحسين، اشفي صدر الحسين وزوار الحسين والموالون للحسين وشيعة الحسين، اشفي صدر الحسين بظهور الحجة، اللهم عجل فرجه، سهل مخرجه، اجعلنا من خلص شيعته وأنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه. اللهم ارزقنا في الدنيا زيارة محمد وآل محمد، وفي القبر حضورهم، وفي المحشر شفاعتهم، وفي الدنيا زيارتهم. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، واسعدنا في الدارين، واسعد أهالينا وذريتنا في الدارين، ارحم أمواتنا مراجعنا الماضين ناسيما الإمام الراحل، واحفظ حوزاتنا العلمية مراجعنا الباقين ناسيما السيد القائد، على أرواح الشهداء، أرواح المؤمنين والمؤمنات، أموات الحاضرين والمشاهدين والسامعين ووالدي رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات.